شيخ يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، ودائما اللي بيحب سيدنا النبي هيعمل إيه؟ ده أقل واجب يعني، صلى عليه. وصلي على الحبيب قلبك يطيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب، الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، الصلاة على الحبيب شفاء ولكن بلا طبيب، بالصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب، ومن صلى على الحبيب أبدا لن يخيب، فسمعون الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نداء ورسالة عاجلة إلى من لم يقدر له الحج، اللهم ارزقنا الحج قبل أن نموت. النداء النهاردة والرسالة النهاردة لمن لم يستطع الحج، إما لمشكلة مادية أو مشكلة بدنية. النداء اليوم لا يوجه إلى من استطاع ثم تكاسل، ده مشكلته إيه؟ ها؟ مشكلته مشكلة كبيرة قوي. ليه؟ لأن الحج ركن من أركان الإسلام الإيه؟ الخمس. كان سيدنا عمر يرسل من ينادي في الأمصار، يعني في البلاد وفي القرى، من وجد سعى ولم يحج فليمت سواء يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله. وفي رواية ضعفها بعض أهل العلم، يا عم صلى على النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: إن عبدا وسعت عليه في المعيشة وأصححت له جسده يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم، اللهم لا تجعلنا من المحرومين. وهذا الحديث من باب الأمانة ضعفه بعض أهل العلم، ولكن المعنى صحيح. من وسع الله عليه ومن وجد سعة ولم يحج فهو على خطر إيه؟ عظيم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته إيه؟ اللهم ارزقنا حجة مبرورة قبل الممات. إنما نداءنا النهاردة مش للي معاه فلوس وما راحش خالص، ولا اللي لاقي وما قدمش، إنما نداء النهاردة للي قدم وربنا ما أرادلوش، للي ودى جوازه ورجع، للي تجهز وربنا لم يرد له، أو للي ما عندوش خالص بقى وسلم الأمر لمن. أول شيء، إذا أردت أن تأخذ ثوابا بدون تعب، إذا أردت أن تأخذ ثوابا وأجرا بدون تعب فأخلص النية لمن. إنما الأعمال، فك إيدك كده وروق، ده صيام مش ناقصة لعبكة، صلى على حبيبك يا شيخ وائل. اللي بيحب سيدنا النبي صلى عليه. الشيخ وائل بين بيحلم بالسحور ولا إيه ما تعرفش؟ فسيبك دلوقتي، ده هو يوم يعني وحد إيه يعني. إنما الأعمال بإيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أشد وأصعب الغزوات، حتى سموها جيش الإيه؟ العسرة، ويوم العسرة كان يوم صعب. يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الغزوة بعد تعب ومشقة، يقول للناس إيه بقى قبل ما يصل المدينة؟ إن بالمدينة لأقوام، ناس في المدينة، ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. يبقى نصلي ولا لا؟ نترجم بقى. إيه الترجمة؟ يعني النبي بيقول لهم في مجموعة قاعدين في المدينة لا راحهم ولا ايه ولا طبخوا ولا سلخهم. امال يا رسول الله؟ قال هم اسماءهم مكتوبه معانا في الكشوفات، ربنا كاتبها فوق. وما ينطقوا ازاي ده ما جوش معانا؟ قال حبسهم الايه؟ العذر. فمن لم يذهب الى الحج لعذر وقاعد النهارده يقول يا نفسي يا رب، نفسي يا رب اقف على عرفه، اما لو معايا نفسي يا رب يا رب يا رب ترزقني قبل ما اموت يا رب. عارف اللقطه دي ان صدقت فيها اسمك ايه؟ كتب بايه؟ فنيه المرء الصادقه خير من عمله المرائي. اللهم ارزقنا الاخلاص. يبقى اول شيء اخلص ايه يا عم وانت قاعد معايا دلوقت، وانت قاعد دلوقتي قول بقلبك، قول يا رب كان نفسي حج بس ما معيش، يا رب انا قدمت بس ما جاتليش، يا رب ما معيش بس نفسي اروح. يا رب ان صدقت مع الله صدق الله. ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، حتى الجهاد في سبيل الله. تصور من أعجب الأحاديث يا عم، صلى على النبي، من أعجب الأحاديث إن أنت ممكن تكتب في سجل الشهداء وأنت لم تجاهد أصلا. يلا يا سيدي بتقول إيه؟ يعني أنا ممكن أروح يوم القيامة أقرأ نفسي كده في سجلات الشهداء عند الله في الجنة وأبقى في مقام الشهداء من غير حرب؟ أمال إيه؟ عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة في سبيل الله بصدق. ركز في كلمة بإيه؟ لا سمعني بقى، بإيه؟ بصدق. من طلب، شيخ نور، من طلب، انت كلكم قاعدين تسحروا ولا إيه؟ وحد الله. من طلب الشهادة في سبيل الله بإيه؟ بصدق، نال منازل الشهداء ولو مات على فراشه. يبقى ميت على سريره واسمه مكتوب فين؟ يبقى أول شيء النهاردة عايز تاخد ثواب الحج، أخلص الإيه؟ أخلصت النية. شوف سيدنا النبي لما قال، لأن الموضوع ده مهم جدا، إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا باللي فيها أربع مجموعات، ولازم أنت وأنا وكل الناس نبقى في مجموعة من الإيه؟ من الأربعة. عارفين الحديث طبعا، رجل او امراه، النبي بيضرب مثل يعني، يا عم وحد. رجل اتاه الله مالا وعلما، اللهم اجعلنا منهم، مالا وايه؟ وعلما. فهو يصل لله رحمه ويتقي الله في ماله ويصل به رحمه، فهو باعلى المنازل. العلماء قالوا اعلى المنازل في الدنيا وأعلى المنازل فين؟ في الجنة. اللهم اجعلنا مع هؤلاء. طب رقم اثنين بقى، رجل بعد ما تصلى على حبيبك آتاه الله علما ولم يؤته مالا، علم بدون ايه؟ مال. فقال يا رب لو أن لي مثل فلان من المال كنت دبحت، كنت وزعت، كنت بنيت، كنت جوزت يتامى، كنت أنفقت على أرامل، كنت حججت الناس، بس يا رب ارزقني. عارف سيدنا النبي قال ايه؟ قال فذلك بنيته فهو مع الأول في الأجر سواء، لا راح ولا بنى ولا هد ولا وزع ولا دبح ولا سلخ، ده هو بس ايه يا عم؟ هو ايه؟ صادق. فالنبي قال فهما في الأجر. ده بالعكس بقى كمان، أنا بقول حاجة، ده ممكن الأولاني يعمل أشياء خيرية بس يبقى فيها رياء، إنما التاني ينوي بإيه؟ التاني ياخد الأجر والأولاني ما ياخدش. شوف الله. اللهم اجعلنا من أهل النوايا الصادقة. رقم ثلاثة، رجل مجموعة يعني آتاه الله مالا ولم يؤته علما، مال بدون إيه؟ علم، فهو لا يصل به رحمة ولا يعرف لربه فيه حقا خير. النبي قال فهو بأخبث المنازل، بيسهر، بيبرتع بماله، حلال أو حرام مش فارقة معاه، أخبث المنازل. يا رب سلم يا رب. طب ورقم أربعة بقى، الرجل ده بقى مصيبته مصيبة، لم يؤته الله مالا ولا علما، يعني أبيض يا إيه، إلا إنه ود نفسه في داهية بإيه، بنيته. قال يا رب لو أن لي مال لعملت مثل فلان، فلان ده اللي هو رقم ثلاثة اللي خرب الدنيا، كنت سهرت وكنت رحت هنا وعملت هنا. يا سلام، أدي الناس اللي عايشة ولا بلاش. عارف لو قالها من قلبه بالسلامة. سيدنا النبي قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء. والله رقم ثلاثة ده يا مولانا أهو، أعزكم الله، زنى وهيتحاسب، سرق هيتحاسب، مش كده ولا ايه، سهر سهرة حمراء هيتحاسب، أهو هيتحاسب على حاجة ايه عملها، أضعف الإيمان يعني. إنما مصيبة رقم أربعة إن ما عملش حاجة وهيروح يلاقي نفسه معاه. بص المصيبة بقى، يعني لو حد قاعد كده، ما تسمعني الصلاة على الحبيب، لو واحد قاعد كده ولقى شاب من الشباب الطيبين، لقى واحد من الجماعة القلعين لابسين دول، عارفين القلعين لابسين دول اللي بيقولوا عليهم مش عارف اسمهم ايه، فيقول يا السلام شوف الناس اللي عايشة يا أخي، يا السلام لو أبقى زي ده هتحشر معاه. أو واحدة قاعدة كده من بناتنا المحترمات الفاضلات، تشوف كده واحدة من فتقول يا السلام شوف الناس اللي عايشة، بص العيشة، شوف الحياة، يا سلام لو أبقى زي دي. إن كانت صادقة هتلاقي نفسها يوم القيامة إيه، اللهم استرنا يا رب. يبقى عايز تاخد ثواب الحج اصدق الإيه، اللهم ارزقنا النية الصادقة. ويا رب نشهدك أننا نوينا الحج وحاولنا قدر الاستطاعة، ولكن لم تقدر أنت لنا، فاللهم اكتب لنا ما كتبت لهم. قل أمين يا رب، اجعلها ساعة إجابة. رقم اثنين، الحج في السنة كم مرة؟ ده يا راجل الحج ايه؟ ما انا عارف مرة، يا راجل بجد صلى على حبيبك، مرة واحدة. ايه رأيك ان سيدنا النبي فتح لك باب ممكن تحج كل يوم مرة؟ بتقول ايه؟ يا عم صلى على النبي، بتقول ايه؟ ممكن احج كل يوم مرة؟ طب اروح واجي ازاي السعودية بسرعة كده؟ اقول لك لا هتروح ولا هتسافر ولا جواز ولا تأشيرة ولا خالص، امال ايه؟ شوف الله. بس ده لمن لم يستطيع. قال من لم يستطع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة، الغداة اللي هي ايه؟ الفجر. والحديث عند الترمذي بسند صحيح، من صلى الغداة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين، مش حج بس، فله كأجر حجة وعمرة، وفي رواية تامة. يبقى نصلي ولا لا؟ يبقى ممكن الواحد يعمل في السنة كم حجة؟ 365 مرة. وكم عمرة؟ بتكلم جد ولا بتشتغلنا يا أحمد الصباغ؟ بجد تيجي يوم القيامة تلاقي حجة 2 3 4 300 1000 2000 العمر، يا رب أنا ما عملتش. قال لك لا، مش أنت كنت بتصلي الفجر وتقعد للشروق وتصلي ركعتين وتروح؟ قال لك ما هو كل يوم العداد إيه. والله فكم ضيعنا من حجات كثيرة، صح، وكم ضيعنا من عمرات كثيرة، فاللهم ارزقنا الإخلاص. قل أمين. يبقى من صلى الغداء فجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله كأجر حجة وعمرة إيه؟ تامة. شوف النبي بيأكد إزاي، تامة. ما تصلى عليه وصلى على الحبيب قلبك يطيب. إيه كمان؟ إحنا قاعدين أنا وأنتوا دلوقتي يا عم الشيخ وائل بنحج، يا عم صلى على النبي. أما ليه؟ يعني أنا قاعد بحج، ده احنا في مسجد المنارة يا راجل، حج إيه؟ إيه اللي جاب المنارة لعرفات هنا؟ لا والله بنحج دلوقت وبناخد ثواب الحج دلوقت، وأنا عندي يقين إن الملائكة بتكتب دلوقت إن شاء الله، إن شاء الله. أملنا في الله إيه؟ أنا عند ظن إيه؟ فليظن بي ما شاء، ونحن نظن بالله كل خير. وحد، قال رسول الله. إيه الموضوع؟ حضور مجالس العلم له ثواب الحج لمن يتكلم ولمن يسأل. الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد ليعلم علما أو يتعلمه. أهو الكلام إيه؟ أنا رايح أحضر درس للشيخ فلان، أنا رايح أحضر مقراءة للشيخ فلان، أقصد المسجد بالنية دي. من غدا إلى المسجد ليعلم علما، شيخ اللي يعلم أو اللي يقرأ أو يتعلم، المتعلم كمان دخل، طلبة العلم دخلوا خير، فله كأجر الحاج تامة حجته. خبر أبيض، يعني كل درس علم بإيه؟ إحنا قاعدين دلوقتي من إيه؟ يابا الشنب عامل شغل بصراحة، صلى على حبيبك. لا في شوية شنيبة هنا، اللهم صل على النبي، اللي بيحب النبي صلى عليه. يعني إحنا قاعدين بنعمل إيه دلوقتي؟ إن شاء الله، قل إن شاء الله. يبقى حضور مجالس العلم لها ثواب ليه؟ اللهم لا تحرمنا، اللهم ارزقنا الإخلاص. رقم ثلاثة، شوف حجيت كتيرة ازاي. ها ثلاثة، يلي ليك أب موجود ويلي ليك أم موجودة. حتى كان شيخنا الله يرحمه يقول إن قلت يا من لك أب حي فلا تقل ولك أم حية، ما تركبش حية دي، يعني ما لا، من باب الأدب والاحترام ما تقولش أم حية، قول أم موجودة أو أم على قيد الحياة. يلي ليك أب ولك أم، روح ارمي نفسك تحت رجليهم، أبوس جزمتهم، لا كل الجزمة كلها، بوس التراب اللي تحت الجزمة. إزاي يعني؟ شوف واحد جيل سيدنا النبي صلى على النبي عم الشيخ وقت، الموضوع مش سبهلة، ركز معايا بقى، هتنسينا الكلمتين يا راجل. اللي بيحب النبي صلى عليه، واحد جيل النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف البنية كده، والحديث عند بعض أهل السنن، قال له يا رسول الله أريد الجهاد معك غير أني لا أستطيع. نمثل نشبه، راجل جاي كده كبير في السن، شيخ كبير صحته على قده، فجاي للنبي مش قادر يتكلم، رسول الله نفسي أجاهد معك بس بقى لو حد نفخني يعني إيه هقع هعمل إيه. النبي قال له ألك أحد من والديك حي؟ في حد من أبوك وأمك موجود؟ قال له آه. مين؟ قال له أمي. قال له بس حلو خير. قال له ارجع إليها، ركز يا اللي عايز تحج يا اللي عايز تاخد ثواب الحج والعمرة، أهو النبي قال له ارجع إليها واتق الله في برها، فإن فعلت يعني إن اتقيت الله في بر أمك فإنما أنت، ركز ركز خير، فإنما أنت حاج ومعتمر ومجاهد. لا ده الموضوع ايه بس انت ايه، اشتغل يا عم الحاج، مش تقعد حاطط ايدك على خدك وتقول ما كتب ليش الحج السنة دي اعمل ايه فحش. لا، ان الباب ده اتقفل فيه ايه، ومن كرم الله انه عدد لنا ابواب الخير، الباب ده اغلق في جنبه، في قبليه، في فوقيه، في تحتيه، الابواب ايه عجباني قوي. اتق الله في بر امك، يعني اللي بيبر الاب والام كانه بيحج وكانه بيعمل عمره وكانه بيجاهد في سبيل الله. ايوه. واحد بقى دلوقتي يقول لي طب انا ابويا وامي اجيبهم منين؟ اجيبهم منين؟ لا ده بر الوالدين بعد الممات افضل من قبل الايه، لان ممكن انا اكون ببر ابويا وامي وهم على قيد الحياه، محتاج منهم حاجه صح؟ يدوا ابني كده ولا يكتبوا لي حاجه عم الشيخ وائل ولا حاجه. انما بعد مماتهم البر بيبقى ايه؟ خالص. هل بقي الراجل قال لي سيدنا النبي كده، اي اللي عايز يواصل الحج والعمره بعد وفاه الاب والام اهو، الراجل قال له هل بقي علي شيء من بر ابوي ابرهما به بعد مماتهما؟ الناس مش واخده بالها من الحديث، الراجل جاي حريص، مش مصدق ان امه وابوه ماتوا. يابا يا رب يكون الموضوع راكب. الراجل مش بيدور على البر، لا مش مصدق انه بيقول لا يا رسول الله انا عايز ايه؟ مش بركه يا ايه؟ بركه يا ايه؟ على فكره بركه يا جامع ده احنا فاهمينها غلط. بالمناسبه بقى، وزي ما تقول لي واحد ايه يا عم الشيخ نور المسجد محتاج منك حاجه يا سيدنا، يقول لك بقول لك ايه؟ اللي يعوزه البيت ها؟ حافظين يابا، اللهم صل على النبي، هو انتوا كنتوا بتقولوها ولا ايه؟ يحرم عن الجمع. ده مش الجمع اللي احنا فيه. ما فيش اصلا حاجة في الشرع بيوت الله مش اسمها جمع خالص. احنا بنقول المسجد الجامع، انما بنقوله جمع المنارة ولا مسجد المنارة؟ بنقوله على مكة الجامع الحرام ولا المسجد الحرام؟ المسجد النبوي، المسجد الأقصى. والقرآن يقول مرة في بيوت أذن الله ومن أظلم منع مساجد الله وأن المساجد لله، مرة يقول مسجد ومرة يقول بيت، إنما ما قالش إيه؟ فيش جامع خالص، إنما إحنا بنسميه كده يعني. إنما إيه الجامع؟ قال لك زمان أيام التاريخ القديم كان الراجل بيجي يجمع الضرائب، يجمع، فكانوا يسموه جامع الضرائب. يسموه إيه؟ فشالوا كلمة الضرائب وبقى الناس يقولوا إيه؟ الجامع راح، الجامع جه، الجامع معاده بكرة، الجامع مجاش. فأطلقت كلمة الجامع الراجل اللي بإيه؟ ها؟ بلم الإيه؟ المحصل. عارف أنت المحصل؟ ربنا يكفيك شر المحصل يا شيخ اللي بيحب النبي صلى عليه. مركز معايا يا شيخ وائل؟ صلى على حبيبك النبي. فكانوا يقولوا الجامع جه، الجامع ما، فلما الجامع ده الراجل اللي بيجمع الفلوس الضرائب دي يجي يقول له عليك مثلا 100 جنيه، فيقول له خد 50، الراجل صاحب البيت، واديني 50 وخلي لي 50 جنيه، يقول له لا اخد 100 كله، يقول له لا انا محتاج 50، يقول له لا احنا اولى، يقول له بقول لك ايه، اللي يعوزه البيت يحرم على مين؟ مش الجامع ده، التاني. فلما يجي معاده، لما يجي يلم الفلوس ويجي معاده وما يجيش، فيسألوا عليه يقولوا مريض، ده مسافر، ده في أجازة، يقوموا الناس يقولوا بركة يا جامع إن جت إيه؟ إن جت منك. أظن أنتوا عايزين نمشي وتقولوا بركة يا جامع، أنا هتقولوا لي اللي بحب النبي صلى الله عليه. فما ما تحطوش حاجة تلزقها في بيوت ربنا غلط. عرفتوا يا مولانا الشيخ وائل اللي عوز البيت يحرم على مين؟ على المحصل. الله يفتح عليك، ما بلاش بقى، خلينا هنا يا عم الشيخ يحيى. طيب وبركه يا ايه؟ يا محصل ان جت منك. ها يا ربنا، يا رب يتوه يا اخي، هو جاي عن العنوان مش مشكله، بس مش هيسيبك. بس اللي بيحب النبي صلى عليه. يبقى خدنا كام حاجه دلوقتي بسبب الحج والعمره يا مولانا؟ واحد بالبلدي، قول بالبلدي، قول يا شيخ وائل. النيه، لا حاضر، النيه. اثنين، الجلوس للشروق بعد الفجر. ثلاثة، بر الوالدين. أربعة، اللي أبوه وأمه متوفوا بقى، قلنا أربعة لسه، مجالس العلم، حضور مجالس العلم يا مولانا. طب أبويا وأمي ماتوا أعمل إيه؟ فالنبي قال له عايز تبر أبوك وأمك بعد الموت؟ قال آه. سيدنا النبي قال له الصلاة عليهما. العلماء قالوا صلاة الجنازة أو الدعاء، الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما، تنفيذ الوصية ما لم تخالف الشرع، وبر صديقهما، البنت تواصل صديقات الأم والابن يواصل مع أصدقاء الإيه؟ مش العكس، أيوة، مش مهلبية هي. وبر صديقهما، ها، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يعني إيه؟ يعني تصل صلة الرحم من ناحية الأم اللي هم مين؟ الأخوال والخالات وأولادهم والعيلة بتاعت الحجة. طب وصلة رحم الأب، الأعمام والعمات وأولادهم والعيلة بتاعت الأب، ويبقى ده نهاية لو ده حصل. أنا مش عارف بصراحة إيه اللي حصل في الدنيا والحج، أنا مش عارف. الناس دلوقتي من علامات الساعة، سيدنا النبي قال ما تصلى عليه، إن الإنسان يبقى مع الغريب كويس ومع القريب بايظ الدنيا. اللهم استرنا يا رب. اللي بيحب النبي صلى عليه. لسه يا مولانا في كمان، أهو، أمال إيه؟ ربنا يذكر، قل أمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا ممكن تحج في اليوم مرة، صح؟ بصلاة الفجر وبالنية وببر الوالدين وبحضور مجالس. لا، انت ممكن بقى تحج في اليوم وتعتمر 5 مرات. يا راجل كناش نعرف، وانا مالي 5 مرات. الحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب لأداء المكتوبة، اللي هي الصلوات الايه؟ الخمس. من ذهب لأداء المكتوبة فله كأجر الحاج، ومن ذهب لأداء نافلة فله كأجر المعتمر. سهلة ولا صعبة؟ يعني وانا رايح اصلي الفجر اجدد النية، ادي حجة. الظهر اثنين، العصر ثلاثة، المغرب ها اربعة، العشاء اضرب في سبعة ايام في الاسبوع، اضرب في الشهر، اضرب في ايه، هتلاقي تروح يوم القيامة تلاقي صحيفة اعمالك فيها حجات كتير وعمرات كتير. يا رب انا ما عملتش ده، يقول لك لا والله يضاعف. وخد بالك دي حد ادنى، ده انت ممكن تاخد في الفرد الواحد 50-60 مليون حجة. قادر ولا مش قادر؟ حد الاقصى ايه؟ ملوش حد اقصى. والله يضاعف لمن يشاء. ايه كمان؟ طب يا شيخنا انا عايز اخد ثواب الحج زي المحرمين دلوقتي كده لابسين الاحرام، عايز اعيش معهم اللحظة دي. عايز تعيش اللحظة دي، انزل من بيتك وانت جاي تصلي متوضج. اظن الجماعة بتوع الجامع يفرحوا بالحتة دي، عشان لا حمامات تبوظ يا عم الشيخ، ولا حنفيات تبوظ وتفسد، ولا فيجي متوضي يصلي وايه، وغفر الله لمن خلع. صلي واخلع، هم بيقولوا اعرفش بيقولوا كده، صل على حبيبك. اظن دي بسطاك انت يا شيخنا دي قوي. ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم خرج لأداء الصلاة لا يريد إلا الصلاة فله كأجر الحاج المحرم. طول ما انت جاي متوضى من بيتك انت كأنك ايه؟ محرم. ليه؟ رايح حج، ربنا هيعطيني ثواب الايه؟ يبقى ربك كريم ولا مش كريم؟ شوف فتح لنا ابواب كتيرة ازاي. ايه كمان نفسي حج بقى يا مولانا؟ بحاجة سهلة شوية برضو، 5 مرات في اليوم. عارف ايه؟ اذكار ما بعد الصلاة. الجماعة الفقراء المساكين اللي مش قادرين يحجهم عملوا مظاهرة وراحوا للنبي: صل على الحبيب قلبك يطيب. الجماعة الشباب اللي ورا اللي مراح راح ده يصلي على النبي. ما هو الشباب ده لو اشتغل المسجد كله بيشتغل، ريح كله بيضيع مني. واحد الجماعة الفقراء اتجمعهم وجموا للنبي وقعدوا يعيطوا قدام النبي: يا رسول الله زعلانين ليه؟ قالوا: ذهب أهل الدسور بالأجور. الدسور اللي هم الأموال، أصحاب الأموال والمليونيرات والمليونين والملط، خلوه ملط، قلع ملط. ما عرفش ملط إزاي، مش أنا مش فاهم ملط إزاي يعني. الدسور اللي هم أصحاب الأموال ورجال الأعمال، وربنا يبارك طالما من الحلال. الفقراء بيقولوا للنبي: ذهب أهل الدسور بالإيه؟ بالأجور. قال لهم: إزاي يعني؟ قالوا له: يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، إلا أنهم يتصدقون بأموالهم ولا نتصدق، ويحجون بأموالهم ويعتمرون، ونحن لا إيه، مش قادرين نحج زيهم. يا رسول الله عايزين ناخد الأجر، مش ذنبنا بقى. عارف النبي هل هيسيبهم مكسورين الخاطر؟ اللهم صل على الحبيب. عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ ألا تعلمون دبر كل صلاة، دبر كل صلاة تسبحون الله وتحمدون الله وتحمدون الله وتكبرون الله 33، فلن يلحقكم من بعدكم، وستسبقون من أمامكم، ولن يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا إذا فعل مثلكم. يعني تسبق بتوع الحج والإيه؟ ان انت دبر كل صلاة بعد كل صلاة. سبحان الله كم مرة ان احنا اللي دلوقتي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تلاقوهم على الباب ومش مستنيين الرجل ايه. ولو انت في ناس مسبوقين في اخر الصف بالكتف ويجوا. فكرتني مرة صف كده بيصلي ورا جاي متأخر، والجماعة اللي قدام خلصوا وعايزين ايه، مش صابرين، فبيعمل كده الرجل اللي بيصلي عالد، واحد بيعدي فالرجل عمل يعمل له كده، يعمل له كده، يعمل له، قال له: يا اخي على الطالما انت معدي. ما يعني هو بيصلي، ما هو الراجل الدنيا ايه، ها هو يعمل له كده، يزنقه كده جنب الحيط، يعمل يجي له كده على الطالما انت معدي يا جدع. لا حول ولا قوه الا بالله، ما هو زهقه بصراحه. بقول لك يا اخي الناس، بعض الناس الا من رحم رب، يبقى قاعد بيصلي كان في حاجه بتشوكه، ساعه ما بيسلم جارج ممكن يقعد قدام مش عارف ايه كم ساعة، وقدام كم ساعة، ومش فارقة معاه ومش عايزه يخلص. وفي كمان تحليل قبل وتحليل بعد، يعني كمان سنة قبلية وسنة بعدية، مش الـ لا طبعا. وما خفي كان ايه يجي عند الصلاة مولانا من أما منكم الناس فليخفف يا مولانا. وحديث ده بيحبه قوي الحديث ده كله حفظ. زي واحد بيقول أقوم من السحر فنسينا نقوم من السحر. بعد ما نسينا أي من الصبح زعلان قال يا مولانا بس أنت ما قومتنيش ليه؟ أنا بس كنت عايز أخد السنة تصحروا فإن في السحور بركة. قلت له علي أنا علي أنا ده أنا اللي بعمل في الناس كده يا جدع. قال لي تصحروا فإن في السحور إيه؟ تلاقيه عطشان يا عم صلى على النبي. فالنبي قال لهم تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرونه 33 وإيه؟ الله. ده بقى تسبق الحجاج والمعتمرين واللي بعديك ما يحصلكش. فبدأ النبي يصلي ويسلم والجماعة الفقراء يلموا بعض ويقعدوا في جنب سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر. مش عايزين الأغنية إيه؟ الجماعة الأغنية لاحظوا الموضوع قال الله ما الجماعة الطيبين دول يعني إحنا بنمشي وهم قاعدين جوه. فالمهم بدأوا يراقبوهم قالوا الله ده بيقولوا سبحان الله والحمد لله وإحنا كمان الجامع كله بقى سبحان الله والحمد لله ولله. ايه الجماعه الفقراء رسول الله قلدونا. فجاء سيدنا النبي قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص انا قلت لكم وانا عملت اللي ايه انما ده بقى ذلك فضل الله يؤتيه ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. من الذي رفع ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات الى اخر الايات. طب وبعدين يعني لو انت عايز تحج هتحج عايز تعمل عمره هتعمل عمره ثواب وهذه وهذا الاجر لا يسقط حجه الفريضه. الفريضه في رقبتك برضو ان استطعت انما اهو الثواب ايه شغال. يبقى اللي عايز يحج وهو هنا لا يروح ولا يجي يعمل ايه؟ اللي فاكر حاجه يقول لي حاجه واحده. واحد حضور مجالس العلم واحده بس. اثنين النيه ثلاثة بر الوالدين الجلوس بعد الفجر إلى الشروق خمسة الذهاب إلى الصلوات المكتوبة خمس مرات. طب اللي عايز أخد ثواب الحج المحرم يتوضى وينزل منين؟ من بيته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا ثبت أقدامنا صرنا على القوم الكافرين. اللهم اقبل من كل حاج هناك الآن حجته واكتب لنا ما كتبت لهم. اللهم أشركنا معهم في الأجر فإن العزر قد حبسنا فإن العزر قد حبسنا فإن العزر قد حبسنا فلا تجعلنا محرومين واجعلنا مرحومين. اللهم اجعلنا مرحومين لا محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته. اللهم فرج كرب المكروبين أزل هم المهمومين اقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين. عايز أسمع من الشافي من الشافي يا شافي الأمراض اشف جميع مرضى المسلمين. لا تدع فينا الآن ولا في أمة محمد مريضا إلا شفيته فأنت الشافي برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا رب ارحم جميع موتى المسلمين. ارحم اللهم مشايخنا وعلماءنا وارحم أساتذتنا وارحم كل من علمونا وارحم كل من تعلموا منا واغفر لنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم يا رب بحق هذه الأيام المباركة في يوم عرفة نسألك بحق اسمك الأعظم أن ترحم آباءنا وأمهاتنا ارحمهم أحياء وأمواتا. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما رحمونا أكرمهم كما أكرمونا أسعدهم كما أسعدونا أدخلنا معهم جنات وأنهارا. اللهم أدخلنا معهم جنات وأنهارا. اللهم اجعلنا برين بهما أحياء وأمواتا واجعل أولادنا برين بنا يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا نسألك كما جمعتنا الآن على الطاعة أن تجمعنا على عرفة في يوم عرفة. اللهم اجمعنا على عرفة في يوم عرفة واجمعنا في الفردوس من الجنة مع الحبيب المصطفى ولا تغيب منا أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل يا ربنا هذا المسجد وهذا اللقاء